بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس التعليق والشرح على منظومة الألبيري رحمه الله تعالى المشهورة بالتائية. وقد انتهينا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما طلبت لما خلقت فجد لما خلقت. لا يزال الناظم رحمه الله تعالى في بيان حال الدنيا مع طالب العلم ومن أقبل على العلم. وتقدم في الدروس الماضية أنه قد يكون هناك نوع من الافتعال للمصادمة بين السعي في الرزق وطلبه وبين طلب العلم وتحصيله، وإلا فإن من حكم الشريعة بمجملها ومفصلها وبقواعدها وفروعها لا يظهر عنده هذا التعارض بأي وجه من الوجوه. ولكن الناظم كأمثاله ممن ساروا على طريقة السلف في باب الزهد والورع يرون أنه لا يصلح لمن أراد الآخرة أن يتوسع في أمر الدنيا إذا كان ذلك سيغلب عليه وسيمنعه من الوصول إلى الآخرة. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى في ما سنستقبل من الأبيات: من الفاني إلى الباقي حرمت. هو يريد أن يقرر على أنه لا نفع ولا فائدة في الفاني إذا قد حرمت الباقي. وهنا يقرر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت الغاية التي خلق الخلق لأجلها عموما، مستفادا من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إلى غير ذلك من الآيات التي يبين الرب سبحانه وتعالى فيها أن الغاية التي خلق الخلق لأجلها هي القيام بعبادته. ومن المتقرر في الشريعة أن هذه العبادة لها مقاصد ولها وسائل، ومن الوسائل أن يكون عند المرء من الدنيا ما يعينه على الوصول إلى الآخرة. تقدم معنا ذكر في مناسبة من مناسبات هذه لا أذكرها في هذا الشرح، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي وقد كان يتلى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فالله أنزل هذا المال وخلق هذا الخلق كله بسمائه وأرضه ليكون وسيلة للعبد للوصول إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فقول الناظم هنا: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت، يعني أن الغاية التي خلقت من أجلها هي العبادة، وهذه العبادة لها وسيلة. ولكن إذا كان الإنسان ليس له غاية في هذه الحياة الدنيا إلا أن يعمرها فإن هذا مذموم. وأما مجرد العمران والبناء، أكان هذا العمران من جهة البناء أو من أي جهة من الجهات، هذا مطلب شرعي مما جاءت به الشريعة ومما قصده الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا متقرر في كل شريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى. والناظم رحمه الله يريد أن يقرر أن هذه الدنيا ليست قرارا لأحد، وأن عمرانها بما يوصل إلى الآخرة. ولهذا ابتنى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتزوجوا وكفلوا نساء وأطفالا إلى غير ذلك مما كان من أعمالهم عليهم الصلاة والسلام، وسار على طريقهم أتباعهم. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، لأن هذه الدنيا معبر اعتبار، جعلت وسيلة للوصول إلى الآخرة، فأنت من أجل أن تعبرها لا بد وأن تعمرها، من أجل أن تعبرها لا بد وأن تعمرها، وهذا العمران لا يكون سبيلا ولا سببا بتخريب آخرتك. ولم تخلق لتعمرها فقط، كذا يفهم البيت، ولم تخلق لتعمرها فقط ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. هذا يوضحه البيت الذي بعده، ولهذا قال وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. هذا البيت الذي يليه، وإن هدمت هذه الدنيا التي أردت عمارتها، وإن هدمت فزدها أنت هدما، متى؟ إذا كانت ستصل إلى تحطيم الحصن الذي حصنت به دينك. وحصن أمر دينك ما استطعت، والحصن هو السور الذي يعني يتخذه الإنسان ليستر أملاكه أو ليحفظ به أملاكه، ولهذا تسمى الأذكار عند كثير من العلماء بحصن، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأذكار، وكانت له حصنا يومه ذلك. تسمى كثير من أهل العلم كتبهم التي صنفوها في الأذكار بالحصن، كالحصن الحصين للجزري وغيرها. وهنا قال وحصن أمر دينك ما استطعت، إن هدمت بمعنى أنك سعيت لطلبها ولم تحصل منها غايتك، وكان في تحصيلك لها ما يؤخرك عن العمل لآخرتك، فزدها أنت هدما ولا تلتفت إليها. ولهذا من نظر إلى سيرة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكرنا طرفا من هذا، أنهم عندما تعارض معهم أو عندهم طلبهم للعلم مع بقاء ما يملكون فضلا عن طلب ما لا يملكون، تخلوا عما يملكون، حتى باع مالك رضي الله عنه ورحمه سقف بيته في طلب العلم. كان شعبة يقول من طلب الحديث، وغير شعبة ممن هو أعلى من طبقته، يقول من طلب الحديث أفلس. وهكذا كان أئمة السلف رحمهم الله تعالى، فحيث كانت الدنيا قاطعة عن العلم وعن الآخرة فلا خير فيها، لا خير فيها للإنسان. وهنا قال وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. وكان بعض السلف يقول من يبني على موج البحر دارا، تلك الدنيا فلا تتخذها قرارا. والآخر يقول دنيا تجدد كل يوم غدرها، والناس منها في عنيف الصراع يتنازعون على رخيص متاعها، وغدا يفض الموت كل نزاع. هذا حال الدنيا كما يصوره لنا القرآن، وكما صوره لنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، أنها مآلها إلى الهدم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت فظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. بمعنى أنه مهما أعمرها الإنسان فإنها لابد وأن تنتهي. كذلك في قول ربنا سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لأن الأرض أصلها خالدة ولا يزينها إلا المال والبنون، وإلا فإنها لا تكمل، لا تظهر زينتها إلا بهذين الأمرين، بالمال وبالبنين. إن هدمت فزدها أنت هدما واسعى إلى تحصيل أمر دينك. قدم كثير من الأحاديث التي ذكرناها من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في قطيع غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال وغيرها من النصوص. فقد تكون الدنيا سببا لزوال الدين، لهذا جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا لفظ مسلم. جاء زيادة عند أحمد قليل: هذا البيع أو الشراء للدنيا بالدين هو الذي عناه الناظم رحمه الله تعالى. فحيث كان بناء الدنيا لخراب الآخرة فاهدم بناء الدنيا، عليك ببناء الآخرة. جاء رجل إلى أحد السلف فقال: لماذا نخاف من الآخرة ونرغب في الدنيا؟ أحد الملوك والأمراء. فقال له: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فخشيتم أن تخرجوا مما عمرتم إلى ما خربتم. هذا هو الذي أراده الألبيري رحمه الله تعالى. نظرة السلف إلى الزهد وطلب الدنيا ليست فلسفية صوفية، وسيأتي التنبيه على قوله أو عند قوله رحمه الله، لأنه وضح معالم في طريق الزهد حتى قال: فليس الزهد في الدنيا خمول لأنت بها الأمير إذا زهدت، وليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. خبر ليس نعم. وهنا يقول: إن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. تلحظ إلى الصياغة في فهم الأبيات، لأنه لا يدعو إلى زهد صوفي فلسفي يقطع المرأة عن الدنيا، بل بعض الفلسفة الصوفية في الزهد قطعتهم حتى عن الآخرة، فعاشوا حياة ما يسمونه بالبله هم، وأيضا قالوا: نحن لا نعبد الله رغبة في جنته، كما صرح بهذا الغزالي في إحياء علوم الدين، وصرح به غيره، حتى وضعوا حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الجنة دار البله. وضعوا عليه أحاديث: أننا ما عبدناك طلبا في جنتك ولا خوفا من ناره، كما يحكونه عن رابعة وعن غيرها من المنتسبين إلى تلك النحلة الباطلة. وهذا سيقرره الناظم رحمه الله كما قلت لكم في هذا البيت: ليس الزهد في الدنيا خمولا فأنت بها الأمير إذا زهدت. وهنا قال: ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. لا بد لطالب الآخرة أن يفوته شيء، من الدنيا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في آخر كتابه قاعدة المحبة: أجمع العقلاء من كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. أجمع العلماء من كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، بمعنى أن الإنسان إذا أقبل على الآخرة فإنه سيفوته ما يفوته من أمر الدنيا. فهنا يقول: لا تحزن على ما فات منها، متى؟ إذا ما أنت في أخراك فزت. لا تحزن، لا يصيبك الحزن والأسى والتوجع على ما فات من أمر الدنيا. لما؟ لأنك فزت بأمر الآخرة، والعبد في الآخرة بين فائز خاسر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. معنى مفهومه أن من لم يدخل الجنة فإن مآله إلى النار وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا مقرر في كثير من الآيات: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فمن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. وهنا هذا الذي يقرره الناظم. وتقدم معنا أيضا ذكر قوله تعالى في بعض الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وفي قوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الحزن على ما فات من أمر الدنيا يولد يعني يورث الهم والغم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ترك ذلك، حتى إذا كان في بعض أمور الأمور الشرعية التي توصلنا إلى رضا الله وقد بذلنا فيها جهدنا، ألا نتبع أنفسنا حسرة عليها. كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن ولا تقولن لشيء فعلته لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قل قدر الله وما شاء فعل، بمعنى أنك قد بذلت جهدك فلم تصل إلى غايتك ومرادك، فإنك تقول قدر الله وما شاء فعل، فتستريح من هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وضح هذه الحقيقة أكثر وأكثر، فقال في صحيح مسلم في حديثه كما في صحيح مسلم في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لاحظ إلى هذا المعنى، فالمؤمن لا يتبع نفسه ما فاته، وأيضا ما لا تبلغه نفسك فلا تتبعه عينك. لماذا؟ لأن الروح تتبع البصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المجتبى: الروح تتبع البصر. فإذا علق الإنسان عينه أو إذا أطلق الإنسان بعينه العنان تبعتها الروح فتفسد، قد لا تبلغ هذه المنازل التي يريد أن يصل إليها أو أن يحصلها، فيقع في الحسرات والندم والأسف على ما يفوته من أمر الدنيا. هكذا إذا رب المسلم نفسه على مثل هذه النصوص ومثل هذه الأخبار استراح كما يسمونه اليوم من داء القلق والأمراض النفسية والهموم والغموم، وإلا فإنه يتبع نفسه فتضيع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الروح تتبع البصر. ولهذا قال الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لا تمدن عينيك، قطع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. كان يعني يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، كان حاله حال أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: لا تحزن على ما فات منها، متى؟ إذا ما أنت في أخراك فزت. كانوا يقولون: ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، لا بارك الله في دنيا بلا دين. هذا العاقل، يعني العاقل الذي علم لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه مهما استطال في البنيان، مهما حصل من الأرصدة، لا يمكن أن يحصل الدنيا بأسرها، ولا يمكن أن يحصل ما أرادته نفسه. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يملأ جوفه التراب، صلى الله عليه وسلم، ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فليس بنافع ما نلت منها من الفاني، إذا الباقي فليت. هذا البيت هو الذي يوضح ما سبق ويوضح المواطن المشكلة التي قد تقع في بعض آثار السلف ويوضح ما جاء في سنن أبي داود، عفوا في مسند الإمام أحمد، في سنن الترمذي بسند صححه جمع من الأئمة الأعمش صرح فيه بالتحديث، أن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه هو وأمه وهما يصيحان خصا لهم بيت من النخل وسعفه، فيصلحونه بالطين يطينونه، فلما رآه قال ما هذا؟ قال نصلحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأمر أعجل من هذا، الأمر أعجل من هذا. جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على حصير فأثر في جنبه، فقال له ابن مسعود لو أن اتخذنا لك وطاء، فقال ما لي وللدنيا. هذه الأحاديث يبينها مثل هذا، يعني مثل هذا الفهم، وإلا فإن هذه الشريعة لا تدعو إلى، كما قلت لكم مرارا وكما سيأتي أيضا في الكلام على الزهد عند الناظم رحمه الله، لا تدعو إلى زهد فلسفي صوفي يقطع الإنسان عن الدنيا، حتى كما قلت لكم أن بعض المتصوفة الذين بلغ بهم التصوف إلى حد كبير في الزندقة أنه قطع نفسه عن الدنيا وعن الآخرة، وصرحوا بأنهم لا يعبدون الله لأجل الجنة، والمسلم يعمل هذه النصوص في محلها. وهنا قال الناظم رحمه الله تعالى فليس بنافع ما نلت منها، يعني لا ينفعك الذي تناله مهما نلت وإن تطاولت في البنيان كما في حديث أشراف الساعة. من الفاني إذا الباقي حرمت، ما الفاني؟ الدنيا، وما الباقي؟ الآخرة، وهي دار الخلود ودار البقاء، جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. بهذا القدر سنكتفي بالتعليق على هذه المنظومة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.